فيحتاجون إلى التذكير والتحذير. إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى، فلا حجة لهم في نقض الميثاق حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذكرونهم ويحذرونهم. ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد تنحرف، وألا يكلهم كذلك إلى عقولهم التي أعطاها لهم فقد تضل، وأن يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من هذه الزاوية التي تعرض منها قضية التوحيد في هذا الدرس، يتخذ السياق خطوطا شتى حول هذه القضية الكبرى. منها خط قصصي عن حالة تريد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بني إسرائيل، ولكن الأرجح أنها نموذج غير مقيد بزمان ولا مكان، إنما هو تصوير لحالة مكرورة في النفوس والتاريخ. كلما أوتي بعض الناس نصيبا من العلم كان خليقا أن يقوده إلى الحق والهدى، فإذا هو ينسلخ مما أوتي من العلم فلا ينتفع به شيئا، ويسير في طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئا، بل يصير أنكد وأضل وأشقى بهذا العلم الذي لم تخالطه بشاشة الإيمان، الذي يحول هذا العلم إلى مشكات هادية في ظلام الطريق. ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشرك، ممثلة في زوجين من البشر يرجوان الخير في الجنين القادم لهما، وتتجه فطرتهما إلى ربهما ويقطعان لله العهود لئن آتاهما خلفا صالحا ليكونن من الشاكرين، ثم تزيغ قلوبهما بعد أن يستجيب الله لهما، فإذا هما يجعلان لله شركاء فيما آتاهما. ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكينونة البشرية حتى تنتهي إلى الضلال الذي يهبط بالبشر عن مرتبة الأنعام ويجعلهم وقودا لجهنم عن جدارة واستحقاق، فتكون لهم قلوب لا يفقهون بها، وتكون لهم أعين لا يبصرون بها، وتكون لهم آذان لا يسمعون بها، ويكون وراء ذلك الضلال الذي لا رجعة منه ولا مآب. ومنها خط إيحائي لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة وإيقاظها للتدبر والتفكر وتوجيهها إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ولمسها بالأجل المغيب الذي يكمن وراء الموت، ودعوتها إلى النظر في حال هذا الرسول الكريم الذي يدعو إلى الهدى فيرميه الضالون بالجنون. ومنها خط جدلي حول آلهتهم المدعى، وهي مجردة من خصائص الألوهية بل من خصائص الحياة، وينتهي هذا كله بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تحديهم وتحدي آلهتهم وإعلان مفاصلته ومفارقته لهم ولمعبوداتهم وعبادتهم، والالتجاء إلى الولي الذي لا ولي غيره الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولقد كانت نهاية الدرس السابق في قصة بني إسرائيل هي مشهد الميثاق الذي أخذه الله عليهم في ظل الجبل المرفوع، فهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأ بقضية الميثاق الأكبر الذي أخذه الله على فطرة البشر في مشهد لا يدانيه في الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآيات. إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد على طريقة القرآن الغالبة، وإنه لمشهد فريد، مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق المستكنة في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود، تؤخذ في قبضة الخالق المربي فيسألها ألست بربكم؟ فتعترف له سبحانه بالربوبية، وتقر له سبحانه بالعبودية، وتشهد له سبحانه بالوحدانية، وهي منثورة كالذر مجموعة في قبضة الخالق العظيم. إنه مشهد كوني رائع باهر، لا تعرف اللغة له نظيرا في تصوراتها المأثورة. وإنه لمشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال البشري جهد طاقته، وحينما يتصور تلك الخلايا التي لا تحصى، وهي تجمع وتقبض، وهي تخاطب خطاب العقلاء بما ركب فيها من الخصائص المستكنة التي أودعها إياها الخالق المبدع، وهي تستجيب استجابة العقلاء فتعترف وتقر وتشهد ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب. وإن الكيان البشري لا يرتعش من أعماقه وهو يتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد، وهو يتمثل الذرة السابحة في كل خلية حياة، وفي كل خلية استعداد كامن، وفي كل خلية كائن إنساني مكتمل الصفات ينتظر الإذن له بالنماء والظهور في الصورة المكنونة له في ضمير الوجود المجهول، ويقطع على نفسه العهد والميثاق قبل أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم. لقد عرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد لتلك الحقيقة الهائلة العميقة المستكنة في أعماق الفطرة الإنسانية وفي أعماق الوجود. عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة 14 قرنا من الزمان، حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام. ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة، فإذا العلم يقرر أن الناسلات، وهي خلايا الوراثة التي تحفظ سجل الإنسان وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في الأصلاب، أن هذه الناسلات التي تحفظ سجل 3,000,000,000 من البشر وتكمن فيها خصائصهم كلها ولا يزيد حجمها على سنتيمتر مكعب أو ما يساوي ملأ قمع من أقماع الخياطة، كلمة لو قيلت للناس يوم ذاك لاتهموا قائلها بالجنون والخبال. وصدق الله العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أخرج ابن جرير وغيره بإسناده عن ابن عباس قال: مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ مواثيقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وروي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس. وقال ابن كثير: إن الموقوف أكثر وأثبت. فأما كيف كان هذا المشهد، وكيف أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وكيف خاطبهم: ألست بربكم؟ وكيف أجابوا: بلى شهدنا؟ فالجواب عليه أن كيفيات فعل الله سبحانه غيب كذاته، ولا يملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا يملك أن يدرك ذات الله، إذ إن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية، وكل فعل ينسب لله سبحانه، مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى على العرش يمحو الله ما يشاء ويثبت والسماوات مطويات بيمينه وجاء ربك والملك صفا صفا ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، إلى آخر ما تحكيه النصوص الصحيحة عن فعل الله سبحانه، لا مناص من التسليم بوقوعه دون محاولة إدراك كيفيته، إذ إن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا، والله ليس كمثله شيء، فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله، إذ إنه لا سبيل إلى تشبيه فعله بفعل أي شيء ما دام ليس كمثله شيء.

حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات. قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليهم، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. وقال الحسن: لقد قال الله في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية. ونحن لا نستبعد أن يكون قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآيات، على وجهه لا على سبيل الحال، لأنه في تصورنا يقع كما أخبر عنه الله سبحانه، وليس هناك ما يمنع أن يقع حين يشاءه، ولكننا كذلك لا نستبعد هذا التأويل الذي اختاره ابن كثير وذكره الحسن البصري واستشهد له بالآية، والله أعلم أي ذلك كان. وفي أي من الحالين يخلص لنا أن هناك عهدا من الله على فطرة البشر أن توحده، وأن حقيقة التوحيد مركوزة في هذه الفطرة يخرج بها كل مولود إلى الوجود، فلا يميل عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجي عنها، عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى وللضلال، وهو استعداد كذلك كامن تخرجه إلى حيز الوجود ملابسات وظروف. إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة الإنسان وحده، ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود من حوله، وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله، موصولة به غير منقطعة عنه، محكومة بذات الناموس الذي يحكمه، بينما هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثره واعترافه بتلك الحقيقة الكونية الكبيرة. إن ناموس التوحيد الذي يحكم هذا الوجود واضح الأثر في شكل الكون وتنسيقه وتناسق أجزائه وانتظام حركاته واضطراد قوانينه وتصرفه المضطرد وفق هذه القوانين. وأخيرا، حسب العلم القليل الذي وصل إليه البشر، وحدة الجوهر الذي تتألف منه ذراته، وهو الإشعاع الذي تنتهي إليه المواد جميعا عند تحطيم ذراتها وإطلاق شحناتها، ويوما بعد يوم يكشف البشر أطرافا من ناموس الوحدة في طبيعة هذا الكون وطبيعة قوانينه التي تحكم تصرفاته في غير آلية حتمية، ولكن بقدر من الله مضطرد متجدد وفق مشيئة الله الطليقة. ولكننا نحن لا نعتمد على هذا الذي يكشفه علم البشر الظني الذي لا يمكن أن يكون يقينيا بحكم وسائله البشرية في تقرير هذا الناموس، إنما نحن نستأنس به مجرد استئناس، واعتمادنا الأول في تقرير أي حقيقة كونية مطلقة على ما قرره لنا الخالق العليم بما خلق. والقرآن الكريم لا يدع مجالا للشك في أن الناموس الذي يحكم هذا الكون هو ناموس الوحدة الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق الواحد سبحانه، كما أنه لا يدع مجالا للشك في عبودية هذا الكون لربه واعترافه بوحدانيته وعبادته له بالكيفية التي يعلمها الله ولا نعرف عنها إلا ما يخبرنا به وما نراه من آثارها في انتظامه ودأبه واضطراده. هذا الناموس الذي يصرف الكون كله بقدر الله المضطرد المتجدد وفق مشيئة الله الطليقة سار كذلك في كيان الإنسان بوصفه من كائنات هذا الكون، مستقر في فطرته لا يحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به، فهو مدرك بالفطرة مستقر في صميمها، تستشعره بذاتها وتتصرف وفقه ما لم يطرأ عليها الخلل والفساد، فتنحرف عن إدراكها الذاتي له، وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها بدلا من أن تسير وفق قانونها الداخلي القويم. هذا الناموس بذاته هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها، ميثاق مودع في كيانها، مودع في كل خلية حية منذ نشأتها، وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات، وفيه تشهد كل خلية بربوبية الله الواحد ذي المشيئة الواحدة المنشئة للناموس الواحد الذي يحكمها ويصرفها، فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتها، سواء أكان بلسان الحال هذا أم بلسان المقال كما في بعض الآثار. لا سبيل إلى أن يقول أحد إنه غفل عن كتاب الله الهادي إلى التوحيد وعن رسالات الله التي دعت إلى هذا التوحيد، أو يقول إنني خرجت إلى هذا الوجود فوجدت آبائي قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل لمعرفة التوحيد، إنما ضل آبائي فضللت فهم المسؤولون وحدهم ولست بالمسؤول. ومن ثم جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولكن الله سبحانه رحمة منه بعباده لما يعلمه من أن في استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا، وأن فطرتهم هذه تتعرض لعوامل الانحراف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل شياطين الجن والإنس الذين يعتمدون على ما في التكوين البشري من نقط الضعف. رحمة من الله بعباده قدر أن لا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا، كما أنه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل يميزون به حتى يرسل إليهم الرسل ويفصل لهم الآيات لاستنقاذ فطرتهم من الركام والتعطل والانحراف، واستنقاذ عقلهم من ضغط الهوى والضعف والشهوات. ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى دون رسل ولا رسالات ودون تذكير وتفصيل للآيات لأخذ الله عباده بها، ولكنه رحمهم بعلمه فجعل الحجة عليهم هي الرسالة. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، يرجعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله وإلى ما أودعه الله كينونتهم من قوى البصيرة والإدراك، فالرجعة إلى هذه المكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب وردها إلى بارئها الوحيد الذي فطرها على عقيدة التوحيد، ثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات للتذكير والتحذير. وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة ونقض لعهد الله المأخوذ عليها ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها، ذلك الذي آتاه الله آياته فكانت في متناول نظره وفكره، ولكنه انسلخ منها وتعرى عنها ولصق بالأرض واتبع الهوى، فلم يستمسك بالميثاق الأول ولا بالآيات الهادية، فاستولى عليه الشيطان وأمسى مطرودا من حمى الله، لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرار. ولكن البيان القرآني المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة، إنما يصوره في مشهد حي متحرك عنيف الحركة، شاخص السمات، بارز الملامح، واضح الانفعالات، يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة إلى جانب إيقاعات العبارة الموحية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآيات إنه مشهد من المشاهد العجيبة الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات. إنسان يؤتيه الله آياته ويخلع عليه من فضله ويكسوه من علمه ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع، ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخا، ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه، فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة انسلاخ الحي من أديمه اللاصيق بكيانه. أوليست الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الجلد بالكيان؟ ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ويتجرد من الغطاء الواقي والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم فيصبح غرضا للشيطان لا يقيه منه واق ولا يحميه منه حام، فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس النكد، إذا نحن بهذا المخلوق لاصقا بالأرض ملوثا بالطين، ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد، كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى، والخيال شاخص يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر. فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها، مشهد اللهاث الذي لا ينقطع، سمع التعليق المرهوب الموحي على المشهد كله: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ذلك مثلهم، فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من حولهم، ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخا، ثم إذا هم أمساخ شائه الكيان هابطون عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان، مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين، وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين، وكانوا من فطرتهم الأولى في أحسن تقويم، فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ وهل أسوأ من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكذا، من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبها ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض الحائر القلق اللاهث لهاث الكلب أبدا؟ وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد: إلا هذا القرآن العجيب الفريد؟ وبعد، فهل هو نبأ يتلى أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ لأنه يقع كثيرا فهو من هذا الجانب خبر يروى؟ تذكر بعض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحا في فلسطين قبل دخول بني إسرائيل، وتروي بالتفصيل الطويل قصة انحرافه وانهياره على نحو لا يأمن الذي تمرس بالإسرائيليات الكثيرة المدسوسة في كتب التفاسير أن يكون واحدة منها، ولا يطمئن على الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيها. ثم إن في هذه الروايات من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر، فقد روي أن الرجل من بني إسرائيل بلعام بن باعوراء، وروي أنه كان من أهل فلسطين الجبابرة، وروي أنه كان من العرب أمية بن الصلت، وروي أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، وروي أنه كان معاصرا لموسى عليه السلام، وروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب الجبارين ببني إسرائيل بعد تيه 40 سنة على إثر رفض بني إسرائيل الدخول وقولهم لموسى عليه السلام ما حكاه القرآن الكريم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كذلك روي في تفسير الآيات التي أعطيها أنه كان اسم الله العظيم الذي يدعو به فيجاب، كما روي أنه كتاب منزل وأنه كان نبيا. ثم اختلفت تفصيلات النبأ بعد ذلك اختلافات شتى. لذلك رأينا على منهجنا في ظلال القرآن ألا ندخل في شيء من هذا كله، بما أنه ليس في النص القرآني منه شيء، ولم يرد من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه شيء، وأن نأخذ من النبأ ما وراءه، فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها، وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر، ما أكثر الذين يعطون علم دين الله ثم لا يهتدون به، إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه واتباع الهوى به، هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم في وهمهم عرض الحياة الدنيا. وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها ويعلن غيرها ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل، يحاول أن يثبت بها هذا السلطان المعتدي على سلطان الله وحرماته في الأرض جميعا. لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول إن التشريع حق من حقوق الله سبحانه، من ادعاه فقد ادعى الألوهية، ومن ادعى الألوهية فقد كفر، ومن أقر له بهذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضا. ومع ذلك، مع علمه بهذه الحقيقة التي يعلمها من الدين بالضرورة، فإنه يدعو للطواغيت الذين يدعون حق التشريع ويدعون الألوهية بادعاء هذا الحق ممن حكم عليهم هو بالكفر، ويسميهم المسلمين، ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام بعده. ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما، ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر. ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس، ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه. فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب النبأ؟ ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولو شاء الله لرفعه بما آتاه من العلم بآياته، ولكنه سبحانه لم يشأ، لأن ذلك الذي علم الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع الآيات، إنه مثل لكل من آتاه الله من علم فلم ينتفع بهذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمان وانسلخ من نعمة الله ليصبح تابعا ذليلا للشيطان ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان. ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ إنه في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن، ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آياته فينسلخون منها، ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا، والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه فهو منطلق فيه أبدا. والحياة البشرية ما تني تطلع علينا بهذا المثل في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بيئة، حتى إنه لتمر فترات كثيرة وما تكاد العين تقع على عالم إلا وهذا مثله فيما عدا النذرة النادرة ممن عصم الله، ممن لا ينسلخون من آيات الله ولا يخلدون إلى الأرض ولا يتبعون الهوى ولا يستذلهم الشيطان ولا يلهثون وراء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان، فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده، وما هو بمحصور في قصة وقعت في جيل من الزمن. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات الله كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها، ثم ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى، ليحذر الذين يعلمون من علم الله شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة، وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبدا، وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدوه، فإنهم لا يظلمون إلا أنفسهم بهذه النهاية النكدة. ولقد رأينا من هؤلاء والعياذ بالله في زماننا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم نفسه، أو كمن يعض بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في الحلبة، فهو ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم، وما يني يلهث وراء هذا المطمع لهاثا لا ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا. اللهم اعصمنا وثبت أقدامنا وأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ثم نقف أمام هذا النبأ والتعبير القرآني عنه وقفة أخرى. إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الأرض لا ينطلق من ثقالتها وجاذبيتها، وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هذا الهوى. ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة الإسلامية، ليس العلم وحده لمجرد المعرفة، ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وفي عالم الحياة أيضا. إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة نظرية للدراسة، فهذا مجرد علم لا ينشئ في عالم الضمير ولا في عالم الحياة شيئا، إنه علم بارد لا يعصم من الهوى ولا يرفع من ثقالة الشهوات شيئا، ولا يدفع الشيطان بل ربما ذلل له الطريق وعبدها. كذلك هو لا يقدم هذا الدين دراسات في النظام الإسلامي ولا في الفقه الإسلامي ولا في الاقتصاد الإسلامي ولا في العلوم الكونية ولا في العلوم النفسية ولا في أي صورة من صور الدراسة المعرفية، إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة مستعلية تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلولها العملي فور استقرارها في القلب والعقل، وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع، وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد الله الأول، وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد إلى الأرض أبدا، ويقدمه منهجا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر، لأنه إنما جاء لينقذ البشر من قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء وثقلة الأبدان وإغواء الشيطان، ويقدمه ميزانا للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم، وتقاس به وتوزن اتجاهاتهم وحركاتهم وتصوراتهم، فما قبله منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي فيه، وما رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه. ويقدمه منهجا للحركة يقود البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة، وفق خطاه هو ووفق تقديراته، وفي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم وأصول شريعتهم وقواعد اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم، ثم يصوغ الناس بعقولهم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية الفقهية وعلومهم الكونية والنفسية وسائر ما تتطلبه حياتهم العملية الواقعية، يصوغونها وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها وجدية الشريعة وواقعيتها واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتها. هذا هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية. أما الدراسة النظرية لمجرد الدراسة فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الهوى وإغواء الشيطان، ولا يقدم للحياة البشرية خيرا. ويقف السياق إقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك المشهد للذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بأن الهدى هدى الله، فمن هداه الله فهو المهتدي حقا، ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيئا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والله سبحانه يهدي من يجاهد ليهتدي، كما قال تعالى في السورة الأخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى ومحيات الإيمان ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونها، وذلك كما جاء في الآية التالية في السياق: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها الآية، وكما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها. ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذكر الهدى والضلال والتنسيق بين مدلولاتها جميعا يخلص لنا طريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المتكلمون من الفرق الإسلامية، والذي أثاره اللاهوت المسيحي والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموما. إن مشيئة الله سبحانه التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني هي أن يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج للهدى والضلال، وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها، ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى، ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل، ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به وفق مشيئة الله التي جرى بها قدره. كذلك اقتضت هذه المشيئة أن يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدى، وأن يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه من أجهزة الرؤية والسمع في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات الكون وفي رسالات الرسل الموحية بالهدى. وفي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواها، ويقع ما يقع بقدر الله لا بقوة سواه، وما كان الأمر ليكون هكذا إلا أن الله شاءه هكذا، وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله، فليس في هذا الوجود مشيئة أخرى تجري وفقها الأمور، كما أنه ليس هناك قوة إلا قدر الله ينشئ الأحداث. وفي إطار هذه الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه، ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضا. وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة، حين لا تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنحل، وحين لا يوضع بعضها في مواجهة البعض الآخر على سبيل الاحتجاج والجدل. وفي هذا النص الذي يواجهنا هنا: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، يقرر أن من يهديه الله وفق سنته التي صورناها في الفقرة السابقة فهو المهتدي حقا، الواصل يقينا، الذي يعرف الطريق ويسير على الصراط ويصل إلى الفلاح في الآخرة. وأن الذي يضله الله وفق سنته تلك فهو الخاسر الذي خسر كل شيء ولم يربح شيئا مهما ملك ومهما أخذ، فكل ذلك هباء أو هواء، وإنه لك ذلك إذا نظرنا إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه، وماذا يأخذ وماذا يكسب من خسر نفسه. ويؤيد ما ذهبنا إليه في فهم الآية السابقة وأخواتها نص الآية التالية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلوقون لجهنم، وهم مهيئون لها، فما بالهم كذلك. هنالك اعتباران: الاعتبار الأول أنه مكشوف لعلم الله الأزلي أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم، وهذا لا يحتاج إلى بروز العمل الذي يستحقون به جهنم إلى عالم الواقع الفعلي لهم، فعلم الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث. والاعتبار الثاني أن هذا العلم الأزلي الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم العباد الحادث ليس هو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم، إنما هم كما تنص الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا، ودلائل الإيمان والهدى حاضرة في الوجود وفي الرسالات تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة، وهم لم يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات الله الكونية، ولم يفتحوا آذانهم ليسمعوا آيات الله المتلوة. لقد عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموها، لقد عاشوا غافلين لا يتدبرون، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والذين يغفلون عما حولهم من آيات الله في الكون وفي الحياة، والذين يغفلون عما يمر بهم من الأحداث والغير فلا يرون فيها يد الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فللأنعام استعدادات فطرية تهديها، أما الجن والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والأذن الملتقطة، فإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ليدركوا، إذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم معانيها وغاياتها، ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاتها، ولا تلتقط آذانهم إيقاعاتها وإيحاءاتها، فإنهم يكونون أضل من الأنعام الموكولة إلى استعداداتها الفطرية الهادية، ثم هم يكونون من ذرء جهنم يجري بهم قدر الله إليها وفق مشيئته حين فطرهم باستعداداتهم تلك وجعل قانون جزائهم هذا، فكانوا كما هم في علم الله القديم حصب جهنم منذ أن كانوا. وبعد استعراض مشهد الميثاق الكوني بالتوحيد واستعراض مثل المنحرف عن هذا الميثاق وعن آيات الله بعد إذ آتاه الله إياها، يعقب بالتوجيه الآمر بإهمال المنحرفين الذين كانوا يتمثلون في المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام بالشرك، الذين يلحدون في أسماء الله ويحرفونها فيسمون بها الشركاء المزعومين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد هو الانحراف أو التحريف، وقد حرف المشركون في الجزيرة أسماء الله الحسنى فسموا بها آلهتهم المدعاة، حرفوا اسم الله فسموا به اللات، واسم العزيز فسموا به العزى. فالآية تقرر أن هذه الأسماء الحسنى لله وحده، وتأمر أن يدعوه المؤمنون وحده بها دون تحريف ولا ميل، وأن يدعوا المحرفين المنحرفين فلا يحفلوهم ولا يأبهوا لما هم فيه من الإلحاد، فأمرهم موكول إلى الله وهم ملاقون جزاءهم الذي ينتظرهم منه، ويا له من وعيد. وهذا الأمر بإهمال شأن الذين يلحدون في أسماء الله لا يقتصر على تلك المناسبة التاريخية، ولا على الإلحاد في أسماء الله بتحريفها اللفظي إلى الآلهة المدعى، إنما هو ينسحب على كل ألوان الإلحاد في شتى صوره، ينسحب على الذين يلحدون أي يحرفون أو ينحرفون في تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق، كالذين يدعون له الولد، وكالذين يدعون أن مشيئته سبحانه مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية، وكالذين يدعون له كيفيات أعمال تشبه كيفيات أعمال البشر وهو سبحانه ليس كمثله شيء، وكذلك من يدعون أنه سبحانه إله في السماء وفي تصريف نظام الكون وفي حساب الناس في الآخرة، ولكنه ليس إلها في الأرض ولا في حياة الناس، فليس له في زعمهم أن يشرع لحياة الناس، إنما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم بعقولهم وتجاربهم ومصالحهم كما يرونها هم، فالناس في هذا هم آلهة أنفسهم أو بعضهم آلهة بعض. وكله إلحاد في الله وصفاته وخصائص ألوهيته، والمسلمون مأمورون بالإعراض عن هذا كله وإهماله، والملحدون موعدون بجزاء الله على ما كانوا يعملون. ثم يمضي السياق يفصل صنوف الخلق بعدما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم الله لجهنم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ومنهم هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله ويحرفونها، ثم إن منهم أمة يستمسكون بالحق ويدعون الناس إليه ويحكمون به ولا ينحرفون عنه، وأمة على الضد ينكرون الحق ويكذبون بآيات الله. فأما الأولون فيقرر وجودهم في الأرض وجودا ثابتا لا شك فيه، وهم حراس على الحق حين ينحرف عنه المنحرفون ويزيغ عنه الزائغون، وحين يكذب الناس بالحق وينبذونه يبقون عليه صامدين. وأما الآخرون فيكشف عن مصير لهم مخيف وكيد لله إزاءهم متين. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وما كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيها دائما وفي أحلك الظروف تلك الجماعة التي يسميها الله أمة بالمصطلح الإسلامي للأمة، وهي الجماعة التي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على آصرتها وتدين لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة، فهذه الأمة الثابتة على الحق العاملة به في كل حين هي الحارسة لأمانة الله في الأرض، الشاهدة بعهده على الناس، التي تقوم بها حجة الله على الضالين المتنكرين لعهده في كل جيل. ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة: يهدون بالحق وبه يعدلون. إن صفة هذه الأمة التي لا ينقطع وجودها من الأرض أيا كان عددها أنهم يهدون بالحق، فهم دعاة إلى الحق لا يسكتون عن الدعوة به وإليه، ولا يتقوقعون على أنفسهم، ولا ينزوون بالحق الذي يعرفونه، ولكنهم يهدون به غيرهم، فلهم قيادة في من حولهم من الضالين عن هذا الحق المتنكرين لذلك العهد، ولهم عمل إيجابي لا يقتصر على معرفة الحق، إنما يتجاوزه إلى الهداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه. وبه يعدلون، فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس والحكم به بينهم، تحقيقا للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق. فما جاء هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس، ولا مجرد وعظ يهدى به ويعرف، إنما جاء هذا الحق ليحكم أمر الناس كله، يحكم تصوراتهم الاعتقادية فيصححها ويقيمها على وفقه، ويحكم شعائرهم التعبدية فيجعلها ترجمة عنه في صلة العبد بربه، ويحكم حياتهم الواقعية فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه، ويقضي فيها بشريعته وقوانينه المستمدة من هذه الشريعة، ويحكم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصحيحة المستمدة منه، ويحكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافاتهم كلها ويضبطها بموازينه. وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس، ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا الحق، وهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد تعريفها بالحق والهداية به. إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس، صلبة لا تقبل التمييع، والذين يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة، وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهودا لا تكل وحملات لا تنقطع، ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وفي تمييع طبيعته كل الوسائل وكل الأجهزة وكل التجارب، وهم يسحقون سحقا وحشيا كل طلائع البعث الحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرض، وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحلون ما حرم الله، ويميعون ما شرعه، ويباركون الفجور والفاحشة، ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه، وهم يزحلقون المخدوعين في الحضارات المادية المأخوذين بنظرياتها وأوضاعها، ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضاع ورفع شعاراتها أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها، وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثا تاريخيا مضى ولا تمكن إعادته، ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين، ثم ليقولوا لهم في ظل هذا التخدير إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة لا شريعة ونظاما، وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم هذا، وإلا فإن على هذا الدين أن يتطور فيصبح محكوما بواقع البشر، يبصم لهم على كل ما يقدمونه له من تصورات وقوانين، وهم يضعون للأوضاع التي يقيمونها في العالم الذي كان إسلاميا نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين لتحل محل ذلك الدين القديم، وينزلون لها قرآنا يتلى ويدرس ليحل محل ذلك القرآن القديم، وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات كما يحاولون تغيير طبيعة هذا الدين كوسيلة أخرى، حتى لا يجد هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به، فيحولون المجتمعات إلى فتاة غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور، مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد كي لا يفيق بعد اللقمة والجنس ليستمع إلى هدى أو يفيء إلى دين. إنها المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي تهدي به وتحاول أن تعدل به، المعركة التي تستخدم فيها جميع الأسلحة بلا تحرج وجميع الوسائل بلا حساب، والتي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام العالمية، والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات الدولية، والتي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوما واحدا لولا هذه الكفالة العالمية. ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية، والأمة المسلمة القائمة على هذا الحق على قلة العدد وضعف العدة ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية، والله غالب على أمره، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذه هي القوة التي لا يحسبون حسابها، وهم يشنون هذه المعركة الضارية ضد هذا الدين وضد الأمة المستمسكة به الملتقية عليه المتجمعة على آصرته. هذه هي القوة التي يغفلها المكذبون بآيات الله، إنهم لا يتصورون أبدا أنه استدراج الله لهم من حيث لا يعلمون، ولا يحسبون أنه إملاء الله لهم إلى حين، فهم لا يؤمنون بأن كيد الله متين، إنهم يتولى بعضهم بعضا ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الكبرى، إنها سنة الله مع المكذبين، يرخى لهم العنان ويملى لهم في العصيان والطغيان استدراجا لهم في طريق الهلكة وإمعانا في الكيد لهم والتدبير. ومن الذي يكيد؟ إنه الجبار ذو القوة المتين، ولكنهم غافلون، والعاقبة للمتقين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. ولقد كان القرآن يواجه بذلك التهديد الرعيب قوما من المكذبين بآيات الله في مكة، والنص القرآني دائما أبعد مدى من المناسبة الخاصة، وكان يتوعدهم على موقفهم من الجماعة المسلمة التي يسميها أمة وفق المصطلح الإسلامي بالإملاء لهم والاستدراج والكيد المتين، ثم كان يدعوهم بعد هذا التهديد إلى استخدام قلوبهم وعيونهم وآذانهم فلا يكونوا من ذرء جهنم ولا يكونوا من الغافلين. كان يدعوهم إلى التدبر في أمر رسولهم الذي يدعوهم إلى الحق ويهديهم به، وإلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وآيات الله المبثوثة في هذا الملكوت، وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب الأجل المجهول وهم غافلون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن القرآن يهزهم من غفوتهم ويوقظهم من غفلتهم ويستنقذ من تحت الركام فطرتهم وعقولهم ومشاعرهم. إنه يخاطب كينونتهم البشرية كلها بكل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاستجابة، إنه لا يوجه إليهم جدلا ذهنيا باردا، إنما هو يستنقذ كينونتهم كلها وينفضها من أعماقها. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين؟ لقد كانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حرب الدعاية التي يشنها ضده الملأ من قريش يخدعون بها الجماهير، إن محمدا به جنة، وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب غير المعهود في أساليب البشر العاديين. ولقد كان الملأ من قريش يعلمون أنهم كاذبون، وقد تضافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يملكون أن يمنعوا أنفسهم عن الاستماع لهذا القرآن والتأثر به أعمق التأثر. وقصة الأخنس بن شريق وأبي سفيان بن حرب وعمر بن هشام أبي جهل في الاستماع لهذا القرآن خلسة ليالي ثلاثة وما وجدوه في أنفسهم منه معروفة، وكذلك قصة عتبة بن ربيعة وسماعه سورة فصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وهزته أمام إيقاعاتها المزلزلة، ومثلها قصة تآمرهم قبيل موسم الحج فيما يقولون للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من القرآن، وانتهاء الوليد بن المغيرة إلى أن يقول للوفود إنه سحر يؤثر. كل هذه الروايات تثبت أنهم ما كانوا جاهلين لحقيقة هذا الأمر، إنما هم كانوا يستكبرون عنه ويخشونه على سلطانهم الذي تهدده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، التي تسلب البشر حق تعبيد البشر لغير الله وتهدد كل طاغوت بشري على العموم. ومن ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب وتميزه عن قول البشر المعهود، كما يستغلون الصورة التي كانت معهودة فيهم وفي من قبلهم عن الصلة بين التنبؤ والجنون والنطق بكلمات ورموز يؤولها المصاحبون لمن بهم جنة وفق ما يريدون، ويزعمون أنها تأتيهم من عالم غير منظور. كانوا يستغلون هذه الرواسب في التمويه على الجماهير بأن الذي يقوله محمد إنما يقوله عن جنة به، وأنه يأتي بالغريب العجيب من القول لأنه مجنون. والقرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه، فلم يعرفوا عنه من قبل خللا عن السواء، وشهدوا له بالأمانة والصدق كما شهدوا له بالحكمة، وحكموه في الحجر الأسود وارتضوا حكمه، واتقوا بهذا الحكم فتنة بينهم كادت تثور، واستأمنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مهاجرا فردها لهم عنه ابن عمه علي كرم الله وجهه. القرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم هذا المعروف لهم ماضيه كله، المكشوف لهم أمره كله. أفهذا به جنة؟ أفهذا قول مجنون وفعل مجنون؟ كلا، ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. لا اختلاط في عقله ولا في قوله، إنما هو منذر مفصح مبين، لا يلتبس قوله بقول المجانين ولا تشتبه حاله بحال المجانين. ثم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب، والنظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة في هذا الملكوت الواسع الهائل العظيم يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الركام وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن فيه والإبداع الذي يشهد به والإعجاز الذي يدل على البارئ الواحد القدير. والنظر إلى ما خلق الله من شيء وكم في ملكوت السماوات والأرض من شيء يدهش القلب ويحير الفكر ويلجئ العقل إلى البحث عن مصدر هذا كله وعن الإرادة التي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور. لماذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ولم تكن على أي نحو آخر من الإمكانيات التي لا حصر لها في الكينونة؟ لماذا سارت في هذا الطريق ولم تسر في أي طريق آخر من الطرق الممكنة الأخرى؟ لماذا استقامت على طريقها هذا؟ ومن الذي يمسكها على نشأتها؟ وما سر هذه الوحدة السارية في طبيعتها إن لم يكن هذا هو الناموس الواحد الصادر عن الإرادة الواحدة التي يجري بها قدر الله مضطرد مقصود؟ إن الجسم الحي لا بل الخلية الحية لمعجزة لا ينقضي منها العجب. وجودها، تركيبها، تصرفها، عمليات التحول الدائمة التي تتم فيها كل لحظة مع محافظتها على وجودها وتضمنها كذلك لوسيلة التجدد في أنسال منها ومعرفتها لوظيفتها والامتداد هذه الوظيفة في أنسالها. فمن ذا الذي ينظر إلى هذه الخلية الواحدة ثم يطمئن عقله بل فطرته وضميره إلى أن هذا الكون بلا إله أو أن هناك آلهة مع الله؟ إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهدا يهتف لكل قلب وكل عقل بتدبير الخالق الواحد المدبر. وإلا فمن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى دائما في نسلها بالمقادير التي يتم بها هذا التزاوج؟ لماذا لا يأتي زمن على الحياة تنسل ذكورا فقط أو إناثا فقط؟ ولو حدث هذا لانقطع النسل عند هذا الجيل. فمن ذا الذي يمسك بعجلة التوازن دائما في الأجيال جميعا؟ إن التوازن ملحوظ في ملكوت السماوات والأرض جميعا لا في هذه الظاهرة الحيوية وحدها. إنه ملحوظ في بناء الذرة كما هو ملحوظ في بناء المجرة، وملحوظ في التوازن بين الأحياء وبين الأشياء سواء. ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائما لحظة. فمن الذي يمسك بعجلة التوازن الكبرى في السماوات والأرض جميعا؟ وعرب الجاهلية الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلومهم مدى هذا التوازن والتناسق في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ولكن الفطرة الإنسانية بذاتها تلتقي مع هذا الكون في أعماقها وتتجاوب معه بلغة غير منطوقة إلا في هذه الأعماق. ويكفي أن ينظر الإنسان بالقلب المفتوح والعين المبصرة إلى هذا الكون حتى يتلقى إيقاعاته وإيحاءاته تلقيا موحيا هاديا. ولقد اهتدى الإنسان بفطرته وهو يتلقى إيقاعات هذا الوجود في حسه إلى أن له إلها، ولم تغب عن حسه قط هذه الحقيقة، إنما كان يخطئ في تحديد صفة الإله الحق حتى تهديه الرسالات إلى الرؤية الصحيحة. فأما الملحدون الجدد أصحاب الاشتراكية العلمية فهم أمساخ شائه الفطرة، بل إنهم إنما ينكرون الفطرة ويعاندون ما يجدونه في أنفسهم من إلحاحها. وعندما صعد أحدهم إلى الفضاء الجوي ورأى ذلك المشهد الباهر، مشهد الأرض كرة معلقة في الفضاء، هتفت فطرته: ما الذي يمسكها هكذا في الفضاء؟ ولكنه حين هبط إلى الأرض وتذكر إرهاب الدولة قال إنه لم يجد الله هناك، وكتم إلحاح فطرته وصراخها في أعماقه أمام شيء من ملكوت السماوات والأرض. إن الله الذي يخاطب الإنسان بهذا القرآن لهو الذي خلق هذا الإنسان والذي يعلم فطرة هذا الإنسان. وأخيرا، يلمس قلوبهم بطائف الموت الذي قد يكون مخبأ لهم من قريب في عالم المجهول المغيب، وهم عنه غافلون، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فما يدريهم أن أجلهم قريب، وما يبقيهم في غفلتهم سادرين، وهم عن غيب الله محجوبون، وهم في قبضته لا يفلتون. إن هذه اللمسة بالأجل المغيب الذي قد يكون قد اقترب لتهز القلب البشري هزة عميقة، لعله أن يستيقظ ويتفتح ويرى. والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن هذه اللمسة لا تبقي قلبا غافلا، ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وما بعد هذا الحديث من حديث تهتز له القلوب أو تلين؟ إن هذه اللمسات التي تعددت في الآية الواحدة لتكشف لنا عن منهج هذا القرآن في خطاب الكينونة البشرية، إنه لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه، ولا يدع وترا منها واحدا لا يوقع عليه، إنه لا يخاطب الذهن ولكنه لا يهمله، ففي الطريق وهو يهز الكيان البشري كله يلمسه ويوقظه، إنه لا يسلك إليه طريق الجدل البارد، ولكنه يستحييه لينظر ويتفكر، وحرارة الحياة تسري فيه وتيارها الدافق. وهكذا ينبغي أن يتجه منهج الدعوة إلى الله دائما، فالإنسان هو الإنسان، لم يتبدل خلقا آخر، والقرآن هو القرآن، كلام الله الباقي، وخطاب الله لهذا الإنسان الذي لا يتغير مهما تعلم ومهما تطور. وهنا يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب، يقرر فيها سنة الله الجارية بالهدى والضلال، وفق ما أرادته مشيئته من هداية من يطلب الهدى ويجاهد فيه، وإضلال من يصرف قلبه عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان، وذلك بمناسبة ما عرضه السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن على طريقة القرآن في عرض القاعدة العامة بمناسبة المثل الفريد، ومن بيان السنة الثابتة بمناسبة الحادث العابر. ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الذين يضلون إنما يضلون لأنهم غافلون عن النظر والتدبر، ومن يغفل عن النظر في آيات الله وتدبرها يضله الله، ومن يضله الله لا يهديه أحد من بعده. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يكتب الله عليه الضلال وفق سنته تلك يظل في طغيانه عن الحق وعماه عنه أبدا، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وما في تركهم في عماهم من ظلم، فهم الذين أغلقوا أبصارهم وبصائرهم، وهم الذين عطلوا قلوبهم وجوارحهم، وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق وأسرار الوجود. وشهادة الأشياء التي يوجههم إليها في الآية السابقة، وحيثما امتد البصر في هذا الكون وجد عجيبة، وحيثما فتحت العين وقعت على آية، وحيثما التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به لمس الإعجاز في تكوينه وفيما حوله من شيء، فإذا عمها أي عمي عن هذا كله ترك في عماه، وإذا طغى بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك في طغيانه حتى يسلمه إلى البوار، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء الغافلون عما حولهم، العمي عما يحيط بهم، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة البعيدة المغيبة في المجهول، كالذي لا يرى ما تحت قدميه ويريد أن يرى ما في الأفق البعيد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. الآيات. لقد كانت عقيدة الآخرة وما فيها من حساب وجزاء تفاجئ المشركين في الجزيرة مفاجأة كاملة، ومع أن هذه العقيدة أصيلة في دين إبراهيم عليه السلام، وهو جد هؤلاء المشركين، وفي دين إسماعيل أبيهم الكريم، إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد، وبعد ما بينهم وبين أصول الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل، حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة تماما من تصوراتهم، فكانت أغرب شيء عليهم وأبعده عن تصورهم، حتى لقد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحدثهم عن الحياة بعد الموت وعن البعث والنشور والحساب والجزاء، كما حكى عنهم القرآن الكريم في السورة الأخرى. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ افترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. سورة سبأ. ولقد علم الله أن أمة من الأمم لا تملك أن تقود البشرية وتشهد عليها، كما هي وظيفة الأمة المسلمة، إلا أن تكون عقيدة الآخرة واضحة لها، راسخة في ضميرها، فتصور الحياة على أنها الفترة المحدودة بحدود هذه الحياة الدنيا وحدود هذه الأرض الصغيرة. لا يمكن أن ينشئ أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها. إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصور وسعة في النفس وامتداد في الحياة، ضروري في تكوين النفس البشرية ذاتها لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة. كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواتها الصغيرة ومطامعها المحدودة، ولفسحة مجال الحركة، حتى لا تيئسها النتائج القريبة ولا تقعدها التضحيات الأليمة عن المضي في التبشير بالخير وفعل الخير والقيادة إلى الخير على الرغم من النتائج القريبة والتضحيات الأليمة، وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنهوض بتلك الوظيفة الكبيرة. والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور في نفس الإنسان وضيق الرؤية واحتباسها في حدود الحس في إدراك الحيوان، وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية والقيام بأمانة الله في الخلافة الراشدة. لذلك كله كان التوكيد شديدا على عقيدة الآخرة في دين الله كله، ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح، حتى بات عالم الآخرة في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضح وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه فعلا. وبهذا صلحت هذه الأمة لقيادة البشرية، تلك القيادة الراشدة التي وعاها التاريخ الإنساني. ونحن في هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكار الذي يواجه به المشركون عقيدة الآخرة، تبدو في سؤالهم عن الساعة سؤال الساخر المستنكر المستهتر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ إن الساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولكن المشركين يسألون الرسول عنها، إما سؤال المختبر الممتحن، وإما سؤال المتعجب المستغرب، وإما سؤال المستهين المستهتر: أيان مرساها؟ أي متى موعدها الذي إليه تستقر وترسو؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يدعي علم الغيب، مأمور أن يكل الغيب إلى صاحبه وأن يعلمهم أنها من خصائص الألوهية، وأنه هو بشر لا يدعي شيئا خارج بشريته ولا يتعدى حدودها، إنما يعلمه ربه ويوحي إليه ما يشاء. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فهو سبحانه مختص بعلمها، وهو لا يكشف عنها إلا في حينها ولا يكشف غيره عنها. ثم يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها إلى الاهتمام بطبيعتها وحقيقتها وإلى الشعور بهولها وضخامتها. ألا وإن أمرها لعظيم، ألا وإن عبئها لثقيل، ألا وإنها لتثقل في السماوات والأراضين، وهي بعد ذلك لا تأتي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فأولى أن ينصرف الاهتمام للتهيؤ لها والاستعداد قبل أن تأتي بغتة، فلا ينفع معها الحذر ولا تجدي عندها الحيطة، ما لم يأخذوا حذرهم قبلها وما لم يستعدوا لها، وفي الوقت متسع وفي العمر بقية، وما يدري أحد متى تجي. فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع، وألا يضيع بعد ساعة قد تفجأه بعدها الساعة. ثم يعجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة، إنهم لا يدركون طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول، ولا يعرفون حقيقة الألوهية وأدب الرسول في جانب ربه العظيم. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك دائم السؤال عنها، مكلف أن تكشف عن موعدها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه علم ما يعلم هو أنه مختص بعلمه. قل إنما علمها عند الله، قد اختص سبحانه بها، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليس الأمر أمر الساعة وحده، إنما هو أمر الغيب كله، فلله وحده علم هذا الغيب، لا يطلع على شيء منه إلا من شاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. لذلك لا يملك العباد لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فقد يفعلون الأمر يريدون به جلب الخير لأنفسهم، ولكن عاقبته تكون هي الضر لهم، وقد يفعلون الأمر يريدون به رفع الضر عنهم، ولكن عاقبته المغيبة تجره عليهم، وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي الخير، ويفعلون الأمر يحبونه فإذا عاقبته هي الضر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والشاعر الذي يقول: ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين الغايات بعد المذاهب، إنما يمثل موقف البشرية أمام الغيب المجهول. ومهما يعلم الإنسان ومهما يتعلم، فإن موقفه أمام باب الغيب المصد وأمام ستر الغيب المسدل سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو، وقربه من ربه هو قربه، مأمور أن يعلن للناس أنه أمام غيب الله بشر من البشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لأنه لا يطلع على الغيب، ولا يعرف الغايات قبل المذاهب، ولا يرى مآل أفعاله، ومن ثم لا يملك أن يختار عاقبة فعله، بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيرا أقدم، وإن رآها سوءا أحجم، إنما هو يعمل، والعاقبة تجيء كما قدر الله في غيبه المكنون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وبهذا الإعلان تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق من الشرك في أي صورة من صوره، وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شيء منها، ولو كان هذا البشر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه ومصطفاه، فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ويقف العلم البشري، وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحدد وظيفته، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والرسول صلى الله عليه وسلم نذير وبشير للناس أجمعين، ولكن الذين يؤمنون هم الذين ينتفعون بما معه من النذارة والبشارة، فهم الذين يفقهون حقيقة ما معه، وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به، ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها، كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين. إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها، والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها، وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه ولا يكشف أسراره ولا يعطي ثماره إلا لقوم يؤمنون. ولقد ورد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وهذا الإيمان هو الذي كان يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق، ويدركون معانيه وأهدافه ذلك الإدراك، ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر وقت من الزمان. لقد كان ذلك الجيل المتفرد يجد من حلاوة القرآن ومن نوره ومن فرقانه ما لا يجده إلا الذين يؤمنون إيمان ذلك الجيل، ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإيمان لقد كان الإيمان هو الذي فتح لهم في القرآن ما لا يفتحه إلا الإيمان. لقد عاشوا بهذا القرآن وعاشوا له كذلك، ومن ثم كانوا ذلك الجيل المتفرد الذي لم يتكرر بهذه الكثرة وبهذا التوافي على ذلك المستوى في التاريخ كله، اللهم، إلا في صورة أفراد على مدار التاريخ يسيرون على أقدام ذلك الجيل السامق العجيب. لقد خلصوا لهذا القرآن فترة طويلة من الزمان، فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر، اللهم، إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وقد كان من نبع القرآن ذاته كذلك، ومن ثم كان ذلك الجيل المتفرد ما كان. وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا نهجه فيعيشوا بهذا القرآن ولهذا القرآن فترة طويلة من الزمان لا يخالط عقولهم وقلوبهم غيره من كلام البشر ليكونوا كما كان. ثم جولة جديدة في قضية التوحيد تأخذ في أولها صورة القصة لتصوير خطوات الانحراف من التوحيد إلى الشرك في النفس، وكأنما هي قصة انحراف هؤلاء المشركين عن دين أبيهم إبراهيم، ثم تنتهي إلى مواجهتهم بالسخف الذي يزاولونه في عبادة آلهتهم التي كانوا يشركون بها، وهي ظاهرة البطلان لأول نظرة ولأول تفكير، وتختم بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تحديهم هم وهؤلاء الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وأن يعلن التجاءه إلى الله وحده وليه وناصره: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الآيات. إنها جولة مع الجاهلية في تصوراتها التي متى انحرفت عن العبودية لله الواحد لم تقف عند حد من السخف والضلال، ولم ترجع إلى تدبر ولا إلى تفكير، وتصوير لخطوات الانحراف في مدارجه الأولى وكيف ينتهي إلى ذلك الضلال البعيد. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن يتوجهوا إلى الله ربهم معترفين له بالربوبية الخالصة عند الخوف وعند الطمع. والمثل المضروب هنا للفطرة يبدأ من أصل الخليقة وتركيب الزوجية وطبيعتها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها، وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى، وإنما هذا الاختلاف ليسكن الزوج إلى زوجه ويستريح إليه. وهذه هي نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان ووظيفة الزوجية في تكوينه، وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ 14 قرنا، يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد المرأة أصل البلاء الإنساني وتعتبرها لعنة ونجسا وفخا للغواية، تحذر منه تحذيرا شديدا، ويوم أن كانت الوثنيات ولا تزال تعدها من سقط المتاع أو على الأكثر خادما أدنى مرتبة من الرجل ولا حساب له في ذاته على الإطلاق. والأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار، ليظلل السكون والأمن جو المحضن الذي تنمو فيه الفراخ الزغب وينتج فيه المحصول البشري الثمين، ويؤهل فيه الجيل الناشئ لحمل تراث التمدن البشري والإضافة إليه. ولم يجعل هذا الالتقاء لمجرد اللذة العابرة والنزوة العارضة، كما أنه لم يجعله شقاقا ونزاعا وتعارضا بين الاختصاصات والوظائف، أو تكرارا للاختصاصات والوظائف كما تخبط الجاهليات في القديم والحديث سواء. وبعد ذلك تبدأ القصة، تبدأ من المرحلة الأولى، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، والتعبير القرآني يلطف ويدق ويشف عند تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين، فلما تغشاها تنسيقا لصورة المباشرة مع جو السكن، وترقيقا لحاشية الفعل حتى لا يبدو امتزاج طائفين لا التقاء جسدين، إيحاء للإنسان بالصورة الإنسانية في المباشرة، وافتراقها عن الصورة الحيوانية الغليظة، كذلك تصوير الحمر في أول أمره خفيفا تمر به الأم بلا ثقلة كأنها لا تحسه، ثم تأتي المرحلة الثانية، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لقد تبين الحمل وتعلقت به قلوب الزوجين، وجاء دور الطمع في أن يكون المولود سليما صحيحا صبوحا إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم، وهي أجنة في ظلام البطون وظلام الغيوب. وعند الطمع تستيقظ الفطرة فتتوجه إلى الله، تعترف له بالربوبية وحده، وتطمع في فضله وحده لإحساسها اللدني بمصدر القوة والنعمة والإفضال الوحيد في هذا الوجود. لذلك دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. إن بعض الروايات في التفسير تذكر هذه القصة على أنها قصة حقيقية وقعت لآدم وحواء، إذ كان أبناؤهما يولدون مشوهين، فجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمي ما في بطنها عبد الحارث، والحارث اسم لإبليس، ليولد صحيحا ويعيش، ففعلت وأغرت آدم معها. وظاهر ما في هذه الرواية من طابع إسرائيلي، ذلك أن التصور الإسرائيلي المسيحي كما حرفوا دياناتهم هو الذي يلقي عبء الغواية على حواء، وهو مخالف تماما للتصور الإسلامي الصحيح. ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا النص القرآني، فهو يصور مدارج الانحراف في النفس البشرية. ولقد كان المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله ينذرون بعض أبنائهم للآلهة أو لخدمة معابد الآلهة تقربا وزلفا إلى الله، ومع توجههم في أول الأمر لله فإنهم بعد دحرجة من قمة التوحيد إلى درك الوثنية كانوا ينذرون لهذه الآلهة أبناءهم لتعيش وتصح وتوقى المخاطر، كما يجعل الناس اليوم نصيبا في أبدان أبنائهم للأولياء والقديسين، كأن يستبقوا شعر الغلام لا يحلق أول مرة إلا على ضريح ولي أو قديس، أو أن يستبقوه بلا ختان حتى يختن هناك. مع أن هؤلاء الناس اليوم يعترفون بالله الواحد ثم يتبعون هذا الاعتراف بهذه الاتجاهات المشركة، والناس هم الناس، فتعالى الله عما يشركون، وتنزه عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون. على أننا نرى في زماننا هذا صنوفا وألوانا من الشرك، ممن يزعمون أنهم يوحدون الله ويسلمون له، ترسم لنا صورة من مدارج الشرك التي ترسمها هذه النصوص. إن الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسمونها القوم، ويسمونها الوطن، ويسمونها الشعب، إلى آخر ما يسمون، وهي لا تعدو أن تكون أصناما غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها الوثنيون، ولا تعدو أن تكون آلهة تشارك الله سبحانه في خلقه، وينذر لها الأبناء كما كانوا ينذرون للآلهة القديمة، ويضحون لها كالذبائح التي كانت تقدم في المعابد على نطاق واسع. إن الناس يعترفون بالله ربا، ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهريا، بينما يجعلون أوامر هذه الآلهة ومطالبها مقدسة تخالف في سبيلها أوامر الله وشرائعه، بل تنبذ نبذا. فكيف تكون الآلهة، وكيف يكون الشرك، وكيف يكون نصيب الشركاء في الأبناء إن لم يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة؟ ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدبا مع الله، لقد كانت تتخذ من دونه آلهة تقدم لها هذه التقدمات من الشرك في الأبناء والثمار والذبائح لتقرب الناس من الله زلفا، فكان الله في حسها هو الأعلى. فأما الجاهلية الحديثة فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من الله عندها، فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة، وتنبذ ما يأمر به الله نبذا. إننا نخدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلهة القديمة والشعائر التي كان الناس يزاولونها في عبادتها واتخاذها شفعاء عند الله. إن شكل الأصنام والوثنية فقط هو الذي تغير، كما أن الشعائر هي التي تعقدت واتخذت لها عنوانات جديدة. أما طبيعة الشرك وحقيقته فهي القائمة من وراء الأشكال والشعائر المتغيرة، وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة. إن الله سبحانه يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة، ولكن الوطن أو الإنتاج يأمر بأن تخرج المرأة وتتبرج وتغري وتعمل مضيفة في الفنادق في صورة فتيات الجيشة في اليابان الوثنية. فمن الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو الله سبحانه أم إنها الآلهة المدعى؟ إن الله سبحانه يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة، ولكن عبدا من العبيد أو مجموعة من الشعب تقول كلا، إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي الحاكمة، فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو الله سبحانه أم هي الآلهة المدعى؟ إنها أمثلة لما يجري في الأرض كلها اليوم، ولما تتعارف عليه البشرية الضالة، أمثلة تكشف عن حقيقة الوثنية السائدة، وحقيقة الأصنام المعبودة، المقامة اليوم بديلا من تلك الوثنية الصريحة، ومن تلك الأصنام المنظورة، ويجب ألا تخدعنا الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة. ولقد كان القرآن يحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة وتلك الجاهلية الصريحة ويخاطب عقولهم البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري أيا كانت طفولته، فيعقب على ذلك المثل الذي ضربه لهم وصور فيه مدارج الشرك في النفس: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، إن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد، وآلهتهم المدعاة كلها لا تخلق شيئا بل هي تخلق، فكيف يشركون بها؟ كيف يجعلون لها شركا مع الله في نفوسهم وفي أولادهم؟ وإن الذي يملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد، فالقوة والقهر والسلطان هي خصائص الألوهية وموجبات العبادة والعبودية، وآلهتهم المدعاة كلها لا قوة لها ولا سلطان، فهم لا يستطيعون نصرهم ولا نصر أنفسهم، فكيف يجعلون لها شركا مع الله في نفوسهم وفي أولادهم؟ ومع أن برهان الخلق والقدرة هذا كان يوجه إلى أصحاب تلك الجاهلية الساذجة، فهو ما يزال هو الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة. إنهم يقيمون لهم أصناما أخرى يعبدونها ويتبعون ما تأمر به، ويجعلون لها شركا في أنفسهم وأبنائهم وأموالهم، فمن منها يخلق من السماوات والأرض شيئا، ومن منها يملك لهم أو لنفسه نصرا؟ إن العقل البشري لو خلي بينه وبين هذا الواقع لا يقره ولا يرضى، ولكنها الشهوات والأهواء والتضليل والخداع هي التي تجعل البشرية بعد 14 قرنا من نزول هذا القرآن ترتد إلى هذه الجاهلية في صورتها الجديدة، فتشرك ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم كما كانت في حاجة بالأمس إلى أن تخاطب بهذا القرآن مرة أخرى، في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام، ومن يخرجها من الظلمات إلى النور، ومن ينقذ عقولها وقلوبها من هذه الوثنية الجديدة، بل من هذا السخف الجديد الذي تلج فيه كما أنقذها هذا الدين أول مرة. إن صيغة التعبير القرآنية توحي بأنه كان يعني كذلك تقريعهم على اتخاذ آلهة من البشر، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل بشرا من العقلاء الذين يعبر عنهم بضمير العاقل، وما علمنا أن العرب في وثنيتهم كانوا يشركون بآلهة من البشر، بمعنى أنهم يعتقدون بألوهيتهم أو يقدمون الشعائر التعبدية لهم. إنما هم كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم يتلقون منهم الشرائع الاجتماعية والأحكام في النزاعات، أي الحاكمية الأرضية، وأن القرآن يعبر عن هذا بالشرك، ويسوي بينه وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء. وهذا هو الاعتبار الإسلامي لهذا اللون من الشرك، فهو شرك كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بينه وبينه، كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع والأحكام من الأحبار والرهبان مشركين، مع أنهم لم يكونوا يعتقدون بألوهيتهم ولم يكونوا يقدمون لهم الشعائر كذلك، فكله شرك وخروج عن التوحيد الذي يقوم عليه دين الله، والذي تعبر عنه شهادة أن لا إله إلا الله، مما يتفق تماما مع ما قررناه من شرك الجاهلية الحديثة. ولما كان الحديث عن قصة الانحراف في النفس، ذلك المتمثل في قصة الزوجين هو حديث كل شرك، والمقصود به هو تنبيه أولئك الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة إلى سخف ما هم عليه من الشرك واتخاذ تلك الآلهة التي لا تخلق شيئا بل هي تخلق ولا تنصر عبادها بل لا تملك لأنفسها نصرا، سواء أكانت من البشر أم من غيرهم، فهي كلها لا تخلق ولا تنصر. لما كان هذا هو اتجاه السياق القرآني فإنه ينتقل من القصة ومن أسلوب الحكاية في الفقرة السابقة إلى مواجهة مشرك العرب وإلى أسلوب الخطاب انتقالا مباشرا، كأنه امتداد للحديث السابق عليه عن تلك الآلهة. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الآيات. لقد كانت وثنية مشرك العرب وثنية ساذجة كما أسلفنا، سخيفة في ميزان العقل البشري في أي مرحلة من مراحله، ومن ثم كان القرآن ينبه فيهم هذا العقل وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك بمثل هذه الآلهة. إن أصنامهم هذه الساذجة بهيئتها الظاهرة ليس لها أرجل تمشي بها، وليس لها أيد تبطش بها، وليس لها أعين تبصر بها، وليس لها آذان تسمع بها. هذه الجوارح التي تتوافر لهم هم، فكيف يعبدون ما هو دونهم من هذه الأحجار الهامدة؟ فأما ما يرمزون إليه بهذه الأصنام من الملائكة حينا ومن الآباء والأجداد حينا، فهم عباد أمثالهم من خلق الله مثلهم، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والازدواج في عقائد مشرك العرب بين الأصنام الظاهرة والرموز الباطنة هو فيما نحسب سبب مخاطبتهم هكذا عن هذه الآلهة، مرة بضمير العاقل ملحوظا فيها ما وراء الأصنام من الرمز، ومرة بالإشارة المباشرة إلى الأصنام ذاتها وأنها فاقدة للحياة والحركة، وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل البشري ذاته الذي يوقظه القرآن ويرفعه عن هذه الغفلة المزرية. وفي نهاية هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم ويتحدى آلهتهم العاجزة كلها، وأن يعلن عن عقيدته الناصعة في تولي الله وحده له: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الآيات. إنها كلمة صاحب الدعوة في وجه الجاهلية، ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه، وتحدى بها المشركين في زمانه وآلهتهم المدعى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. لقد قذف في وجوههم ووجوه آلهتهم المدعاة بهذا التحدي، وقال لهم ألا يألوا جهدا في جمع كيدهم وكيد آلهتهم بلا إمهال ولا إنظار، وقالها في لهجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه ويحتمي به من كيدهم جميعا: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فأعلن بها عمن يرتكن إليه إنه يرتكن إلى الله الذي نزل الكتاب، فدل بتنزيله على إرادته سبحانه في أن يواجه رسوله الناس بالحق الذي فيه، كما قدر أن يعلي هذا الحق على باطل المبطلين، وأن يحمي عباده الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه. وإنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل زمان: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنه لا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن يتجرد من أسناد الأرض، وأن يستهين كذلك بأسناد الأرض، إنها في ذاتها واهية واهنة، مهما بدت قوية قادرة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله، فما هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن؟ وماذا تساوي في حسه حتى لو قدرت على أذاه؟ إنما تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه، لا عجزا من ربه عن حمايته من أذاها سبحانه وتعالى، ولا تخليا منه سبحانه عن نصرة أوليائه، ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتربية والتمحيص والتدريب، واستدراجا لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين. لقد كان أبو بكر رضي الله عنه يردد والمشركون يتناولونه بالأذى ويضربون وجهه الكريم بالنعال المخصوفة، يحرفونها إلى عينيه ووجهه حتى تركوه وما يعرف له فم من عين. كان يردد طوال هذا الاعتداء المنكر الفاجر على أكرم من أقلت الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك. كان يعرف في قرارة نفسه ما وراء هذا الأذى من حلم ربه، لقد كان واثقا أن ربه لا يعجز عن التدمير على أعدائه، كما كان واثقا أن ربه لا يتخلى عن أوليائه. ولقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: وقد تناوله المشركون بالأذى لأنه أسمعهم القرآن في ناديهم إلى جوار الكعبة حتى تركوه وهو يترنح لا يصلب قامته. كان يقول بعد هذا الأذى المنكر الفاجر الذي ناله: والله ما كانوا أهون علي منهم حين ذاك. كان يعرف أنهم يحادون الله سبحانه، وكان يستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب هين على الله، فينبغي أن يكون مهينا عند أولياء الله. ولقد كان عبد الله بن مضعون رضي الله عنه يقول: وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة المشرك، لأنه لم يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فيكف عنه الأذى، وإخوان له في الله يؤذون في سبيل الله، وقد تجمع عليه المشركون بعد خروجه من جوار عتبة فآذوه حتى خسروا عينه. كان يقول لعتبة وهو يراه في هذه الحال فيدعوه أن يعود إلى جواره: لأنا في جوار من هو أعز منك. وكان يرد على عتبة إذ قال له: يا ابن أخي، لقد كانت عينك في غنى عما أصابها. يقول: لا والله، ولا الأخرى أحق لما يصلحها في سبيل الله. كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيد، وكان يستيقن أن ربه لا يتخلى عنه ولو تركه يؤذى في سبيله هذا الأذى، لترتفع نفسه إلى هذا الأفق العجيب: لا والله، ولا الأخرى أحق لما يصلحها في سبيل الله. هذه نماذج من ذلك الجيل السامق الذي تربى بالقرآن في حجر محمد صلى الله عليه وسلم في ظلال ذلك التوجيه الرباني الكريم: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين وهذا الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؟ كان ما يعرفه التاريخ كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله، وكانت الهزيمة والهوان والدثور للطواغيت الذين قتلهم الصالحون، وكانت التبعة ممن بقي منهم ممن شرح الله صدره للإسلام لهؤلاء السابقين الذين احتملوا الأذى بثقة في الله لا تتزعزع، وبعزمة في الله لا تلين، إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان لن يبلغ شيئا إلا بمثل هذه الثقة، وإلا بمثل هذه العزمة، وإلا بمثل ذلك اليقين: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدى المشركين فتحداهم، وأمر أن يبين لهم عجز آلهتهم وسخف الشرك بها فبين لهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإذا كان هذا التقرير ينطبق على آلهة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القديمة، فإنه ينطبق كذلك على كل الآلهة المدعاة في الجاهلية الحديثة. إن هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر في الأرض، ولكن هؤلاء الأولياء لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون حين يجري قدر الله بما يشاء في أمر العباد في الموعد المرسوم. وإذا كانت آلهة العرب الساذجة لا تسمع، وعيونها المصنوعة من الخرز أو الجوهر تنظر ولا تبصر، فإن بعض الآلهة الجديدة كذلك لا تسمع ولا تبصر. الوطن والقوم والإنتاج والآلة وحتمية التاريخ إلى آخر تلك الآلهة المدعاة في الجاهلية الحديثة، والذي يبصر منها ويسمع وهي الآلهة المدعاة من البشر التي تعطى خصائص الألوهية فتشرع بأمرها وتحكم، هي كذلك لا تسمع ولا تبصر، هي من الذين يقول الله فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن صاحب الدعوة إلى الله إنما يصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة، وإنما ينبغي أن يقول ما أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فإنما هم في كل أرض وفي كل حين.